إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار ومن كل ما يقرب من النار من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا اليوم بمشيئته سبحانه وتعالى يدور حول ركن عظيم من أركان الإسلام، يأتي بعد الصلاة مباشرة، ولذلك جمعه رب العالمين سبحانه وتعالى مع الصلاة في كثير من آيات القرآن الكريم، ألا وهو فريضة الزكاة وفريضة الصدقة، وهي فريضة من الفرائض الكبرى التي جعلها الله عز وجل ركنا من أركان هذا الدين العظيم، ولذلك شرعت في كل الأمم السابقة، وكان كل رسول يأتي إلى الناس يدعوهم بعد توحيد الله عز وجل إلى تصديق هذا التوحيد وإلى تصديق هذا الإيمان بالعبادة التي هي صلة بين العبد وبين ربه، ألا وهي الصلاة، وكذلك بدفع الزكاة وما يسمى صدقة، وسميت صدقة لأنها تصدق إيمان العبد. فالعبد المؤمن الصادق صدقه يتجلى في أنه يقدم عن طيب نفس وعن طيب خاطر وعن رضا جزءا من ماله إلى إخوانه من المحتاجين، ولذلك سميت زكاة من تزكية النفس، وسميت صدقة لأنها فيها تصديق للقول بالفعل وبالتنازل عن شيء يعد عديلا للروح، فإن المال عند الإنسان عديلا لروحه، ولذلك يقاتل الإنسان في سبيل ماله وفي سبيل ما يملك لدرجة أنه من الممكن أن يفقد روحه من أجل الحفاظ على هذا المال، ومع ذلك يقدمه الإنسان عن طيب نفس وعن رضا نفس لله سبحانه وتعالى. فذلك دليل التصديق، فالإيمان أساسه التصديق القلبي الذي يكون تصديقا حقيقيا يظهر على اللسان بالنطق والإذعان والإقرار بما أمر الله به وأوجب، وكذلك تصديق بالجوارح. فكان الإيمان قولا وعملا، يكون الإيمان بالقلب ويكون الإيمان بالنطق باللسان وبالعمل بالجوارح والأركان، كما تقرر ذلك في كتاب الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول شيء، عماد كل شيء، هو التوحيد لله عز وجل، والشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بالنبوة وبالرسالة، ثم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. فحينما وصف المؤمنين وصفهم في صورة المؤمنين، وصفهم سبحانه وتعالى بصفات إيجابية وصفات سلبية، وانظروا إلى افتتاحية الصورة، يذكر أمرا إيجابيا يعمل، ويذكر بعده أمرا سلبيا فيه امتناع عن الشيء. فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، صفة إيجابية، ثم بعدها صفة سلبية: والذين هم عن اللغو معرضون، إعراض عن اللغو وامتناع عن اللغو. تأتي الصفة الثانية في الصفات الإيجابية: والذين هم للزكاة فاعلون. تأتي بعدها صفة سلبية: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وإذا انكسرت الآيات في القرآن الكريم التي تتحدث عن هذه الفريضة العظيمة. والله سبحانه وتعالى أكثر من الآيات في سورة التوبة، وما أدراكم ما سورة التوبة الفاضحة التي فضحت المنافقين في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، وتحدثت عن تطهير المجتمع الإسلامي. المجتمع الإسلامي في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام نزلت سورة التوبة لكي تطهر المجتمع وتبين المنافقين وتفضح المنافقين. ولذلك أكثرت من الحديث عن الصدقة، وأكثرت من الحديث عن الزكاة، حتى إنه قد ذكر فيها سبحانه وتعالى الآية التي تحدثت عن أصناف الزكاة، أصناف أهل الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه الصورة فيها قول الله تبارك وتعالى: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفيها: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إذا قرأت وأعدت قراءة سورة التوبة وأنت تبحث فيها عن ملامح الصدقات وملامح أحكام الزكاة كركن عظيم من أركان الإسلام، يظهر المنافقين ستجده واضحا لائحا. واعد قراءة سورة التوبة سورة براءة مرة اخرى في ضوء ما ذكرته لك، ستجد ان الكلام عن الصدقات والكلام فيها عن الزكوات قد كثر جدا، لانه يفرق بين المؤمن الصادق وبين مدعي الايمان. ولذلك كانت الصدقة تظهر هذا الامر. فقال ولذلك سماها برهان في الحديث، والصدقة الحديث الذي شرحناه منذ اسابيع، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان، البرهان على الايمان. فقال سبحانه وتعالى، ونأخذ بعض الايات المذكورة في هذه السورة وفي غيرها لنتحدث عنها كعادتنا. يقول رب العالمين خذ من اموالهم، امر للنبي عليه الصلاة والسلام، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم. وبالطبع خذ من اموالهم لم يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، بل حرمت الصدقة على آل محمد عليه الصلاة والسلام. كانت الصدقة محرمة عليه بل وعلى آله إلى يوم الدين. آل هاشم ممنوعون من أن يأخذوا الصدقات، يستحيل عليهم أن يأخذوا الصدقة، محرمة عليه. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخذ الحسن أو الحسين وكان طفلا صغيرا تمرة من تمر الصدقة، وأخذ يأكلها إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يخرجها من فمه ويجعله يكفل ما في فمه، لأن الصدقة محرمة على آل محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا حينما يقال له خذ، ليس لنفسه عليه الصلاة والسلام، والله الذي لا إله غيره، ما استفاد النبي صلى الله عليه وسلم من الرسالة دنيا على الإطلاق، ما استفاد إلا مرتبة عظيمة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. أما الدنيا فقد قال مالي وللدنيا، مال النبي صلى الله عليه وسلم وللدنيا. ولذلك حتى ما آل إليه عن طريق غنيمة أو فيء وصل إليه من كسب يده عليه الصلاة والسلام حرم على بنيه وأولاده وورثته أن يرثوه، فإن الأنبياء لا يورثون إلا العلم، لا يورثون إلا الإيمان. يقول له خذ من أموالهم، ليس لك، وإنما بأسلوب القصر والحصر والاختصاص، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله وزعها رب العالمين كما وزع المواريث في القرآن، وزع كذلك الصدقات وذكر آل أهلها في القرآن الكريم. يقول خذ من أموالهم التي يمتلكونها، والملك لك أم لله، ولكن اعلم أن رب العالمين الذي ملكك في الدنيا المال جعل هذا المال استخلافا لك فقط، ملكية استخلاف. ولذلك قال أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت مستخلف، هل المال أنت تملكه حقيقة؟ والله لا تملك شيئا، أنت لا تملك نفسك التي بين جنبيك. أنت جئت إلى هذه الدنيا مختبر، ممتحن، مبتلى. جئنا إلى هذه الدنيا من أجل الابتلاء، من أجل الاختبار، من أجل الامتحان. وملكك الله شيئا من أجل أن يبتليك بالمال، وأفقر الآخرين من أجل أن يبتليهم بالفقر، أعطاك الصحة من أجل أن يمتحنك بها، حرم الآخرين من الصحة من أجل أن يمتحنهم بها، أعطاك رب العالمين سلطانا، سلطة من أجل أن تمتحن بها، حرم الآخرين من السلطة وجعلهم رعية لك من أجل أن يبتلوا بهذا. إذا نحن في كل شيء مبتلون، رب العالمين يبتلينا، رب العالمين يختبرنا. ولذلك إذا منع بعض الناس مالا يقول الإنسان الذي لم يفهم الحقيقة ربي أهانني، وإذا أعطى إنسانا آخر قال ربي أكرمني. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، إذن الإكرام والتنعيم ليس تكريما، وإنما التكريم والتنعيم في الدنيا هذا من باب الابتلاء. الله الذي قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه يعني ضيق عليه رزقه، فقدر عليه رزق ضيق فيقول ربي أهانني. كلا، لا الأول أصاب ولا الثاني أصاب. الذي قال ربي أكرمني أخطأ، والذي قال ربي أهانني أخطأ. لماذا؟ كلا، لأن الله ابتلاك هو ابتلاء، والمكرم من نجح في الامتحان. إن أكرمكم عند الله ليس أغناكم ولا أعظمكم صحة ولا أعظمكم سلطانا، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى والإكرام وجهان لعملة واحدة، فكلما ازداد الإكرام ازدادت التقوى. إذا ازداد إكرام ربك لك ازدادت تقواك. تريد أن تعرف قدرك عند ربك فانظر إلى تقواك، انظر إلى تعاملك مع الله عز وجل. إن وجدت نفسك موفقا كنت مكرما، وإن كنت أفقر الفقراء، إن كنت أمرض المرضى أشد الناس مرضا، إن كنت أشد الناس ابتلاء، إذا وجدت نفسك موفقا في طاعة الله سبحانه وتعالى فاعلم أنك مكرم. الإكرام يتفاعل طرديا، هناك علاقة طردية بين الإكرام وبين التقوى. نتكلم بأسلوب الرياضيين، إذا ازداد التقوى اعلم أن هذا دليل الإكرام، فكلما ازداد الإكرام ازددت تقوى، وكلما ازدادت التقوى ازددت إكراما من قبل ربك سبحانه. فإذا ابتلاك فقدر عليك رزقك، ضيق عليك الرزق، فلا تقل ربي أهانني، وإذا وسع عليك في المال فلا تقل ربي أكرمني، قل ابتلاني. في كلا الحالتين، بالمرض ابتلاني، بالصحة ابتلاني، بالسلطان ابتلاني، بالمنع ابتلاني. إذا يبتلك أنت في الدنيا مبتلى. ألم يقل سليمان عليه السلام، وهو من هو النبي الملك، حينما قال: من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي، لكرمي ولمكانتي عند ربي. لا، قال: ليبلوني. نبي من أنبياء الله يقول: ليبلوني أأشكر أم أكفر. إذا أنت لو تعاملت مع ربك بهذا الأسلوب أعطاك مالا، ابتلاء، ليبلوني، هو من فضل الله ولكن ليبلوني أأشكر أم أكفر. أعطاك صحة، ليبلوني أأشكر أم أكفر. أعطاك سلطة، أأشكر أم أكفر. إذا أنت مبتلى. خذ من أموالهم صدقة. أموالنا، نعم، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيها. أنت مستخلف في المال، لا تملك المال، وإنما رب المال ورب كل شيء هو الذي يملكك. ولذلك لا تظن حينما تعطي الآخرين أن لك منة في أعناق أحد، أبدا، المال مال الله سبحانه وتعالى. لا تنظر لنفسك إلا على أنك سبب، وقد تكون من الممكن أن تكون أنت، أن تكون أنت المعطي اليوم الآخذ غدا. من الممكن الذي يعطي اليوم من الممكن أن يبتلى بالعكس، ويصبح في يوم تالي هو الذي يده السفلى. لأن الإنسان منا لا يملك صحته، لا يملك رزقه، لا يملك ما يسمى بماله ويضاف إليه إضافة الملكية، بل كل شيء ملك لله سبحانه وتعالى. خذ من أموالهم التي هي أموال لهم على سبيل المجاز، على سبيل الاستخلاف، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. تطهرنا من ماذا يا رب؟ تطهركم من ذنوبكم، أنتم في حاجة إلى تطهير مستمر، كل إنسان في حاجة إلى أن يتطهر من الذنوب، ذنوبنا كثيرة، ولذلك الذنوب نجاسة. فلما كان المشرك لا خير فيه إلا إن تاب ووحد الرب سبحانه وتعالى وخرج من شركه وخلع، حينئذ يتطهر. فلما كان المشرك في أعظم الذنوب كان نجسا، ولذلك قال إنما المشركون نجس، والمؤمن يدخله هذه الأرجاس والأنجس من الذنوب، فيطهر نفسه بماذا؟ بالتوبة وبالصدقة وبالأعمال الصالحة. كلما عملت عملا من أعمال الخير التي أمرت بها تطهرت. فقال له خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الزكاة وأن الصدقة تطفئ الخطيئة، كما جاء في جامع الترمذي، تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. هذه الذنوب تحرق الإنسان، فأنت تتطهر من هذه النار التي بين جنبيك، فتريد أن تتطهر منها وأن تتخلص منها بالصدقة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أن الإنسان يطفئ بالصدقة الخطيئة كما يطفئ الماء النار. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، إذا تتطهر. ثم إذا تطهرت تأتي عملية التحلية، بعد التخلية من الذنوب تأتي التحلية. فقال وتزكيهم بها زكاة، ولذلك التوحيد زكاة، أعمال الخير زكاة، لأن أصل رسالة النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم. تزكية للنفس، نماء، تطهير، كما يزكى الزرع الزاكي النامي المستشرف إلى العلو. فيقول وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني ادعو لهم، إن صلاتك سكن لهم. في الوجه المقابل يقول الرسول عليه، يقول رب العالمين سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، إن كثيرا من الأحبار، علماء أهل الكتاب والرهبان، العباد، كان في الأمم السابقة أحبار علماء ورهبان عباد، لا يأكلون أموال الناس بالباطل. هؤلاء الناس استغلوا سلطتهم الدينية، سلطة دينية، سلطة روحية، عند من يتسمون بعلماء أهل الكتاب أو برهبان أهل الكتاب. هذه كانت صناعتهم، أكل أموال الناس بالباطل، احتيال على الناس من أجل أخذ أموال الناس لكي يأكلوها. والقرآن يحذر أن يصبح من ينتمي إلى العلم أو إلى العبادة في أمة محمد عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. وسورة التوبة كما قلت تطهير للمجتمع الإسلامي، تطهير للعلماء من أن يسلكوا سبيل أهل الكتاب، تطهير للعباد من أن يسلكوا سبيل أهل الكتاب. إن كثيرا من الأحباب، لماذا يذكرها لنا رب العالمين؟ هل من باب الذكرى التاريخية؟ إنما من باب ألا نسلك سبيلهم. ولقد قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم حذو النعل بالنعل. فيقول صلى الله عليه وسلم، يقول رب العالمين، إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ثم يقول والذين يكنزون الذهب والفضة، كنز، يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. العلماء يوضحون أن المال مهما كثر كيف يخرج الإنسان من معرة الكنز؟ أن يدفع الزكاة. إن دفعت الزكاة المفروضة عليك، إذا دفعت الزكاة المفروضة عليك فليس بكنز، وإن وضعته كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الأرض السابعة، يعني لو كان مكنوزا في الأرض السابعة طالما أخرجت زكاته المفروضة فليس بكنز. فيقول سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، في سبيل الله يعني في شرع الله، ليس الجهاد وحده المقصود في هذه الآية، وإنما في سبيل الله إخراج الزكاة في وجوهها، ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم. وانظر الى البشرة، البشرة لا تكون الا في الخير، لكن يعاقبون حتى بالكلام، يعاقبون حتى بالكلمات. فبشرهم بعذاب اليم، اسمع، يوم يحمى عليها في نار جهنم والعياذ بالله، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. المحيط الاربعة، محيط الجوانب الاربعة للانسان، المواجهة، الجبهة والعياذ بالله، الجنبين اليمين والشمال، الخلف، الظهور والعياذ بالله. فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنز، يقال لهم هكذا، هذا ما كنزتم لانفسكم. هو ده الكنز اللي كنت بتحاسب عليه، بتحارب عليه، وكنت بتخبيه من الناس، ولا تعطي الفقراء والمحتاجين حاجتهم منه. هذا هو كنزك. الرسول عليه الصلاة والسلام يشرح الحديث ويوضحه فيقول ماذا؟ ما من عبد يمنع زكاة ماله من ذهب او فضة الا وصفحت له يوم القيامة، صفحت، تجعل صفائح من نار. والحديث في البخاري ومسلم، صفحت له صفائح من نار، فتكوى بها جبينه وجنباه والعياذ بالله وظهره، فتكوى به في يوم، حتى اذا بردت، حدث لها برودة، الشيء لما يحمى على الشيء في النار ثم يكوى به، يحدث بعد ذلك ان تنتقل حرارته الى جسم الانسان فيصب ببرودة، فتوضع مرة اخرى في النار، كل ذلك في يوم كان مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة والعياذ بالله، حتى ينتهي الناس من يوم القيامة العظيم، ثم بعد ذلك يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. 50,000 سنة، انت تمتعت بالمال قد ايه؟ الانسان مننا من الممكن ان يتمتع بالمال قدر ايه؟ 20 سنة، 30، 40، 50، 100، ثم يحمى عليه في النار فيعاقب على هذا المال لمدة 50,000 سنة، ثم بعد ذلك يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار والعياذ بالله. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم. يقول العلماء السبب لان السائل اذا جاءك تقطب جبينك، تعبس في وجهه، فالجبين والعياذ بالله يأخذ حقه من العبوس، ثم بعد ذلك ان اكثر عليك تعطيه جنبك، ثم بعد ذلك ان اكثر عليك تعطيه ظهرك. فاذا المحيط الدائري يصبح مجالا وظرفا مكانيا لوقوع العذاب والعقاب عليه، سلمنا الله واياكم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ثم يبين رب العالمين سبحانه وتعالى في كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام انك لكي تحفظ مالك نفسه، لا نتحدث عن العقاب الاخروي بل عن العقاب الدنيوي نفسه، العقاب الدنيوي نفسه لمانع الزكاة ولمانع الصدقة، ليه عقوبات دنيوية؟ نعم، عقوبات فردية وعقوبات مجتمعية. العقوبة الفردية ان الانسان يحفظ ماله بالصدقة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه من حديث ان دفع الصدقة عن المال، بين ان دفع الصدقة عن المال تمنع شر المال. المال له شر؟ نعم له شر، ولذلك فان الانسان من الممكن ان يكتوي بالنار في الدنيا وان يصبح المال عليه شرا والعياذ بالله لو لم يدفع زكاته. بل ان الانسان، الشرع بيعلمك امر خطير او مش واخدين بالنا منه، بيقول النبي عليه الصلاة والسلام داووا مرضاكم بالصدقة. هذا اسلوب جديد، الناس بتبحث عن الاحاديث والعلاج بالاعشاب والعلاج بكذا والعلاج بكذا، ويبحثون في كل شيء، لماذا لم نجرب قول الرسول عليه الصلاة والسلام داووا مرضاكم بالصدقات؟ هذه بقى صدقة فوق الزكاة كمان، يعني خارج عن الزكاة، يعني انت حينما تتعب او تصاب بمرض تظل تبحث عن علاج، يقول لك اعمل كذا ووصفات، يعني بذلت كل الطرق العلاجية الحديثة. يقول لك طب تعالى نرجع بقى ونشوف وتسافر عندي ده وتروح تتعالج بالألبان وتروح عندي ده. طب ما تجرب حديث النبي عليه الصلاة والسلام، داووا مرضاكم بالصدقات. إذن المال إذا دفعت زكاته وقاك الله شره، بل إنك من الممكن أن تبعد عن نفسك الشرور بالصدقة. وأشر الشرور هو ما يعاني منه الإنسان في بدن المرض، سلمنا الله وإياكم. ولكن هناك عقوبات جماعية. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: وما منع قوم، أما يكون الأمر عام، زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، القطر، ولولا البهائم لم يمطروا. تيجي تشتم واحد تقول له: يا بهيم يا أخي البعيد ده، البهيم إحنا بنرزق بسببه، إحنا بنرزق بسبب البهائم. أحيانا الإنسان ما يطولش إنه يكون بهيمة، رب العالمين سبحانه وتعالى يرزقنا بسبب البهائم التي نشتمها، العجموات. حينما تصبح مصر مهددة بمنع الماء عنها في أثيوبيا، مؤامرات دولية تحاك من أجل منع الماء، لماذا لم تفكروا في ذنوبكم في منع الصدقات؟ ما منع؟ هل أغنياؤنا يدفعون الزكاة كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى؟ لماذا لا يقول الإعلام الرسمي ومسؤولو المسؤولون في الدولة يقولون للناس، وهذا بالنسبة لعلماء الأزهر وعلماء الأوقاف وغيرهم: لماذا لم تبحثوا أيها المسلمون عن أغنيائكم هل دفعوا الزكاة أم لا؟ يا ليته يوضع تشريع جديد يحاسب الناس على الزكوات كما يحاسبون على الضرائب، وتأخذ الزكوات من الناس، الدولة تأخذ الزكاة عشان كل واحد يتحاسب وتأخذ الزكاة. هذا أمر ديني، أمر عظيم، ولكن لصيانة الدنيا، أمر أمن قومي، دفع الزكاة أمن قومي. الذين لا يدفعون زكاة أموالهم يسببون للأمة أمرا خطيرا. هذا الأمر منع الماء، منع الماء عن بلادنا، ولولا البهائم لم يمطروا، لم يرزقوا الماء. طبعا احنا ما بلادنا لا تأخذ الماء مباشرة، وانما تأخذ عن طريق نهر النيل. اذا انتم في حاجة الى ان تتبنوا ايها المصريون هذا الامر العظيم، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: وما منع قوم زكاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، سلمنا الله وإياكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، رب العالمين جعل في دفع الصدقة وفي دفع الزكاة فوائد عظمى. يكفي أنك لكي تكون من أهل الجنة لابد وأن تكون من أهل الزكاة، وسماه زكاة الرسول مهمته ويزكيهم، سمي دفع الصدقة زكاة، تصديق بالإيمان وزكاة التزكية لأنها أكبر برهان، الصدقة برهان. وفي نفس الوقت في فوائد اجتماعية عظيمة بالنسبة لك أنت شخصيا: وما آتيتم من ربا، وهذه الآية آية مكية في سورة الروم، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. الربا ده بيزيد، الربا، ربا، ربا على المربى، ربا على الربا. أنت تظن أنه يكسر المال؟ لا، يمحق الله الربا. أنت أردت الربا زيادة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. انظر الأمر بالعكس، هذا كلام لا يعرفه العلمانيون، لا يعرفوا الملاحدة، هذا الكلام حينما نقوله يسخرون منا، ولكن هذه حقيقة. الربا يمحق المجتمعات لأنه حرب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الاقتصاد، عماد الاقتصاد الربا، يمحق الله الربا والأمم التي تقوم على الربا ويرضي الصدقات. ولذلك يقول: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يحدث التضاعف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الإنسان منكم لو تصدق، ودائما المسلم رب العالمين يريد منه أن تكون يده العليا حتى وإن كان فقيرا، لو تصدق الإنسان بعدل تمرة، تمرة بس بشرط من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب. لازم تتحرى أن يكون كسبك طيبا، تتحرى أن الكسب يكون طيب بفوش شائبة. فإذا تصدقت بتمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبة، فإن الله يربيها لأحدكم، بتتربى كما يربي أحدكم فلوة. الفلو المهر الصغير، مهر كده يكون عندك تفضل تربيه، بيكبر ازاي؟ تتربى حتى تأتي يوم القيامة فتجد أمرا عظيما وهي كانت في الأصل تمرة. ولذلك قال: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. دعانا إلى أن تكون أيدينا العليا حتى وإن كنتم فقراء. رب العالمين سبحانه وتعالى دعاك للتصدق ولو بشق تمرة. فإذا أنت تحمي المال وتحمي نفسك بل وتحمي المجتمع ككل. ثم ومن يوق شح نفسي، انت بتعالج نفسك، بتعالج امراض النفس بالصدقه. ومن يوق شح نفسي فاولئك هم المفلحون. لان الانسان ان لم يتقي الشح، الشح الحرص الشديد، بتقاتل، بتجيلك امراض بسبب حرصك على المال. تجد الانسان منفعل ويجيله ضغط عصبي وارتفع الضغط عليه من اجل ايه؟ الحفاظ على هذا المال. ساعة أن تنفقه سخية به نفسك، طيبة به نفسك، رضية به نفسك من أجل الله عز وجل، هذا يسلل السخاء من الصدور ويقيق شح النفس والمرض. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى يجعلك زاكيا فتصبح زاكيا وأنت لا تدري. ولذلك يشرح الصدر، الزكاة وكثرة الصدقات تجعل الصدر منشرحا، علاج نفسي عظيم حينما تتطهر بإخراج هذه الأموال. أمر آخر نحب أن نوضحه في نفس الوقت: الإسلام دعاك إلى أن تكون منفقا وأكثر من ذلك. ولذلك ينبغي على الأمة المسلمة أن تسعى لكي تكون متصدقة، تسعى لكي تكون عاملة، تسعى لكي تكون معطية. عندنا فقراء نعم، عندنا مساكين نعم، ولكن هؤلاء أعوزتهم الحاجة، أضعفتهم الحاجة. عندنا أناس لا يستطيعون، مرضى، عندنا أرامل، عندنا يتامى، عندنا ذو أمراض. لكن القوي الذي عنده القدرة على العمل هذا لا يصح له أبدا إلا أن يكون ساعيا عاملا من أجل أن تكون يده العليا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. يعني نحن نتحدث عن التوازن في المجتمع حتى يكون المجتمع ككل كالبنيان، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يشد بعضه بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ولكن في نفس الوقت من سأل الناس وعنده مقدرة على الكسب يأتي يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليس في وجهي مزعة لحم، يأتي الوجه ساقط اللحم والعياذ بالله. ولذلك احذر أن تكون ممن يسأل، احذر أن تكون ممن يدك السفلى، احذر إلا إن كنت مضطرا، إلا إن كنت محتاجا. فإذا هنا لابد من عمل من أعمال التوازن. الإسلام يأتي بالتوازن. الإسلام يدعو الإنسان لكي يكون عاملا، يدعو الإنسان لكي يكون منفقا، يدعو الإنسان لكي تكون يده العليا، يعدوك إلى هذا. وفي نفس الوقت المحتاجون لهم مكان عظيم ولهم مكانة عظيمة، ولذلك لا يهانون في المجتمع الإسلامي الذي تعطيه وأنت تراه محتاجا. إياك ثم إياك ثم إياك أن تهدر كرامتك. أنت لا تعطيه من مالك ولا من مال أبيك، إنه مال الله سبحانه وتعالى. ولذلك الآية جاءت إنما الصدقات لله، واللام للتمليك. حينما تحول الحول وبلغ المال النصاب، أصبح المال الزائد الذي هو حصيلة الزكاة ليست ملكا لك، مش ملك لك أنت. فحينما تعطيها لمستحقيها أنت تعطيه كأنه له دين عليك. ليه دين في رقبتك؟ لما يجي واحد ليه دين عندك وياخد منك الفلوس هيبوس ايدك ويقول لك متشكر، ولا انت اللي تقول له متشكر؟ متشكر انك انت طهرتني مما عليا. لكن حينما تعطيه فاكر نفسك انت بقى احسن منه وبتديله كده، وهو يجي يبوس ايدك ويجي يروح مسح لك العربيه ويبدا يفتح لك الطريق. اتق الله، لا تعطيه من مالك ولا من مال ابيك، انت تعطيه حقه. هذا المال حق الذي قال ذلك رب العالمين، والذين في اموالهم حق معلوم محدد للسائل والمحروم. بعض الناس للأسف حينما يعطي يفتكر نفسه ويسير هكذا مفتخرا، والبعض يعطي من مال غيره ويكون مفتخرا. واحد يكون وسيط في الدفع تجده مفتخر انه بيدفع وعايز الناس تفتح له الابواب. اتقوا الله، لا تذل مسلما، اتق الله ان تذل او ان تهين مسلما. حينما تعطيه انت تعطيه حقه، حقه بياخده زي اللي جاي بياخد منك مرتب، حقه ليس منة منك. ولذلك كلمة تبرع، فيش حاجة اسمها تبرع، في حق، حق معلوم بالنسبة للزكاة المحددة. اما فيما عدا ذلك فقد جاءت الآية والذين في اموالهم حق للسائل والمحروم، جاءت في سورة الزاريات وجاءت في المعارج، جاءت في احداهما حق معلوم وفي الاخرى حق. ولذلك قال بعض العلماء في المال حق سوى الزكاة، اذا في حقوق. ولذلك قال ارأيت الذي يكذب بالدين، عايز اوريك مين اللي بيكذب بالدين، الدين يوم القيامة، الدين الجزاء. ارأيت الذي يكذب بالدين، هورهولك ايه هي صفاته. فذلك الذي يدع اليتيم، بيصبر اليتيم، بيصبر لا يحنو على اليتيم. ارأيت الذي يكذب بالدين، عاوز اورهولك رأي العين شوفه بعينيك. فذلك الذي يدعو اليتيم، بيصبر اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ما يقولش للناس ادفعوا، يقولش للناس ادي المسكين ادي الفقر، لا يحض، مش ما بيدفعش هو، لا ده ما بيحضش الاخرين ولا يحض على طعام المسكين. ثم قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، منهم الذين هم يراءون، لما بيصلي الصلاة رياء منافق والعياذ بالله، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الماعون ايه؟ الشيء الفضل عنك اللي الناس بتحتاجه تافه ليس ذا قيمة، اللي الناس بتسميه عندنا في العامية المواعين. عارف المواعين؟ يستعير منك طبق، يستعير منك موقد، يستعير منك كباية، يستعير منك شيء تمنعه، يمنعون الماعون. هذا من الاشياء المقززة التي تخفض من مكانة الانسان، لان هذا من اخلاق اهل الايمان، من سماحة اهل الكرم والايمان، ان الانسان يدي الناس، يعرهم هذه الاشياء البسيطة ويمنع حتى الماعون الذي تتصارع فيه وتتسابق في النفوس الذكية صاحبة الأخلاق العالية. الذي يكذب في بالدين لا يفعل مثل هذه الأمور، سلمنا الله وإياكم. ولذلك أبو سعيد الخدري يقول فيما رواه مسلم في صحيحه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فجاء رجل يركب راحلة وينظر يمنة ويسرى، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان عنده فضل راحلة أو فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر عنده. من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. وظل يقول من كان عنده، يقول الراوي حتى رأينا أنه لا حق لأحدنا في فضل الفضل الزيادة، كأن ما لناش أي حق فيما يزيد عن حاجتنا. كل اللي عندك زائد عليك وغيرك محتاج إليه ما تعزهوش عنه، زي ما بيقولوا ما تعزش عليه هو محتاج وانت عندك فضل. انت عندك جلبيتين وهو عنده جلبيه واحده، هو ما عندوش جلبيه مش قادر يخرج لان ما عندوش شيء يلبسه، وانت عندك اتنين، يبقى ده عندك فضل زياده. عندك صانكم الله حذائين، واحد عنده ما عندوش ماشي حافي، ادي له حذائك التاني. يا اخي من كان عنده فضل شيء فليعد به وليجد به على من لا من ليس عنده هذا الشيء. هكذا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم لو أمة الإسلام نظرت إلى هذه الحقائق ووضعتها أمام أعينها وقامت بتنفيذها، أكان فينا محتاج؟ أكانت فينا امرأة محتاجة من الممكن أن تبيع عرضها أو تبيع فلذة كبدها من أجل أن تقوم بالإنفاق على أولادها الآخرين كما يحدث؟ في ناس بتبيع عيالها، في ناس بتبيع أعضائها، في ناس بتبيع كل شيء. أصبحنا في زمن يباع فيه كل شيء، وهناك أناس يخطفون كل شيء ويحرصون على أن يحوزوا كل شيء. أهكذا يكون الإيمان؟ هل الإيمان كلمة تقال أم لابد لها من تصديق وبرهان واقعي على الأرض؟ وإلا كان هذا هو الإرجاء بعينه، أن يصبح الإيمان كلمة تقال. سلمنا الله وإياكم، فالصدقة برهان، والصدقة أعظم دليل على صدق الإيمان القلبي الذي يدعيه مسلمة هذا الزمان والمسلمون في كل زمان. إننا بحاجة أيها المسلمون أن نراجع إيماننا مرة أخرى. كل إنسان مع نفسه للأسف حينما يسمع بعض الناس هذا الكلام يا الكلام ده فعلا مقصود بفلان، الكلام ده انا اعرف واحد ينطبق عليه هذا الكلام. يا اخي طبق الكلام على نفسك انت. انت حينما تسمع هذا الكلام اعرض نفسك على هذا الكلام، شوف كل واحد يشوف نفسه هو موقفه ايه من رب العالمين، وانت ادرى بنفسك من اي انسان اخر. لا تحكم على الاخرين، فلكل حكمه عند ربي ولكل ظروفه كما يقال، ولكن انت مسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لنا ولهم يا رب العالمين. وأقم الصلاة.